تذكر أولو الألباب وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.